أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.